المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة، ليلة 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 من الهجرة النبوية، على نبينا الصلاة والسلام، نتدارس سويا بحول الله وكرمه وجوده سورة الحشر. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وصلنا للآية الثامنة، قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبين الله تعالى مصارف الفيء، المال الذي غنمه المسلمون من بني النضير وجعله الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. بين الله تعالى مصارفه أنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، أخرجهم الكفار، كفار مكة، من ديارهم وأموالهم. فكان الواحد منهم يخرج رضي الله عنهم يترك ماله ويترك دياره ويترك أهله وولده، لا يبالون على شيء غير أنهم يريدون نصرة الله تعالى ونصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفهم الله بأجل وصف: أولئك هم الصادقون، الصادقون في إيمانهم، والصادقون في قولهم وفعلهم. ولذلك الأحبة الكرام، عندما تنظر إلى حال المهاجرين كيف آثروا محبة الله على كل محبوب، تحبه وتجله وتترضى عنه وتدعو لهم بظهر الغيب وتدعو الله أن يحشرك معه. أما سمعت قصة أبي سلمة رضي الله عنه كيف هاجر؟ لما جاء يهاجر أبو سلمة أخذ جملا وأركب عليه أم سلمة رضي الله عنها وابنه سلمة صغير، وإذا بآل أم سلمة يعلمون بذلك فيأتون إليه ويقول: هذه نفسك غلبتنا عليها، والله لا نترك ابنتنا معك تسيح معك في بلاد الله. وأخذوا منه زوجته عنوة. فلما علم قومه بذلك جاءوا إليهم وقالوا: أخذتم زوجة ابننا منه، والله لا ندع ابننا معها. وأمسكوا بالطفل الصغير سلمة، وهؤلاء يمسكون من يد وهؤلاء يشدون من يد حتى خلعوا يد الصبي أمام أمه. وما أثنى أبا سلمة ذلك عن الهجرة إلى الله ورسوله، تركهم وهاجر. مكثت أم سلمة بعده سنة كاملة تخرج كل يوم إلى خارج مكة تبكي إلى الله تعالى، إلى البطحاء، تجلس عند البطحاء وتبكي حتى إذا اشتد عليها الحر ترجع رضي الله عنها. عام كامل، حتى مر بها بعضهم وقال: ألا ترحمون هذه المسكينة وتجعلوها تلحق بزوجها؟ بعد عام كامل من الفرقة والألم تركوها تذهب إلى زوجها رضي الله عنه. وكذلك صهيب رضي الله عنه كان ذو مال كثير، وما منعه ماله أن يهاجر إلى الله ورسوله، بل الدنيا كلها لا تمنعه. إي والله، رضي الله عنهم وأرضاهم، لما جاء يهاجر أحاط به المشركون وقالوا: والله لا ندعك تهاجر وتخرج بمالك، جئتنا صعلوك لا مال لك وكثر مالك عندنا. قال: أرأيتم لو أخبرتكم بمالي أتأخذونه وتدعوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: مالي في المكان الفلاني. ذهبوا إليه وأخذوا ذلك الذهب وهذه الأموال التي حازها صهيب رضي الله عنه. ويهاجر صهيب بلا مال ولا شيء رضي الله عنه. إي والله، يهاجر إلى الله ورسوله، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، بيع رابح، تجارة رابحة. أناس يا إخواني عرفوا قيمة الدنيا وعرفوا قيمة هذا الدين العظيم، كيف يبذلون من أجله، يبذلون كل شيء، الغالي والنفيس، النفس والنفيس يبذلونها من أجل الدين. أما الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس يبذلون دينهم من أجل الدنيا، من أجل حطام الدنيا الزائل، شيء يسير يبذل دينه من أجله، يتنازل من أجل دينه، يتنازل عن دينه من أجل دنياه والعياذ بالله. لذلك ربنا تعالى يقول هذا الفيء الذي أفاء الله به على رسوله، هذه الأموال العظيمة التي حازها من بني النضير، أول مصرف تصرف في هذه الأموال للفقراء المهاجرين، يغنوهم، عاشوا أيام وليالي. يعني يا إخواني ذكرنا أن الصحيح أن غزوة بني النضير كانت بعد غزوة أحد، كم مكثوا؟ 13 سنة في مكة وأحد، يعني هذا كان في العام الثالث من الهجرة، 16 عاما يقاسون الفقر والجوع ويقاسون ما يقاسون من أجل دينهم، وما اشتكى واحد منهم، ولا واحد يشتكي. كيف ويشعر أنه عنده فخر وإعزاز وكرامة بأنه انتمى لهذا الدين العظيم؟ إي والله كان الواحد منهم يمشي ويشعر كأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن أكرمه الله بالإسلام، ويتحمل المصاعب الثقال التي لا يحملها الجبال، لا تحملها الجبال، يحملها هؤلاء الرجال الكرام، الصحب الكرام رضي الله عنه. ذلك مولانا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهذا الشرف عظيم لهم أن الله زكاهم، أنهم ما خرجوا إلا لله، يريدون الله والدار الآخرة، يبتغون فضلا من الله ورضوان الله عز وجل، تركوا أموالهم وتركوا ديارهم، والله حفظهم، حفظهم في أهليهم، وحفظهم في أنفسهم، وحفظهم في أولادهم، وحفظ عليهم الدين، لأنهم ابتغوا فضل الله ورضوانه، رجوا الله والدار الآخرة. وهكذا من أصبح والآخرة همه، إي والله صدق رسول الله، جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، رغما عنها تأتي، بسط الله لهم في الأرزاق وصاروا من سادات الأغنياء رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك رب العزة يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، خرجوا يبتغون فضل الله تعالى ورضوانه، وكذلك ينصرون الله وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شرف هذا الشرف. لذلك قال الله أولئك هم الصادقون الذين بلغوا الغاية في الصدق رضي الله عنه، ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا يعني أقاموا سكنوا، يعني الأنصار رضي الله عنه، أهل المدينة الكرام رضي الله عنهم، الذين بذلوا أموالهم لله ولرسوله رضي الله عنهم وارضاهم، فربنا يثني عليهم ويمجدهم، فيقول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ما شاء الله، يحبونهم لماذا؟ لأنهم جاءوا لهم بالدنيا، جاءوا لهم بالأموال، جاءوا لهم بوظائف ليست عندهم، لا، يحبونهم لله، لأن حبهم دين يقربهم إلى الله رب العالمين. أناس آمنوا أول ما آمنوا، وأناس تحملوا العذاب الأليم من أجل دينهم، هاجروا إلى الحبشة ورجعوا مرة ثانية، وهاجروا إليها مرة ثانية ورجعوا إلى ديارهم، عذبوا وفتنوا ثم هاجروا إلى المدينة، وكل ذلك الدين هو الغالي عندهم، وكل شيء في سبيل الدين رخيص رضي الله عنهم وارضاهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني آمنوا، الإيمان لا يتبوأ، لا يسكن، ليس مسكن، إنما هو اعتقاد، يعني والذين أقاموا وسكنوا في المدينة واعتقدوا الإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، وليس معنى ذلك أن أهل المدينة آمنوا قبل أهل مكة، لا، منهم من آمن قبل بعض المهاجرين، لكن الأصل أن الإسلام أول ما نشأ وأول ما نزل نزل بمكة، فالمهاجرون لا شك أنهم هم الذين آمنوا أولا، ولكن رب العزة يقول بأنهم تبوأوا الدار أي أقاموا بالمدينة والإيمان من قبل أن يهاجروا إليهم، من قبل أن يهاجر المهاجرون إلى إخوانهم، وبعض أهل المدينة آمنوا قبل بعض أهل مكة، ولا شك في هذا، فإن أبا سفيان مثلا آمن ليلة الفتح قبل فتح مكة بليلة رضي الله عنه وارضاه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار السادة الكرام، سماهم الله، سماهم رسول الله الأنصار، هذا الاسم الجميل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، حتى تعلم مدى شرف هذا الجيل ومدى سعادة الأمة بأن أكرمها الله بهؤلاء الكرام، الكرام رضي الله عنهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي أن الأنصار رضي الله عنهم لا يجدون حسدا ولا حقدا ولا شيئا في صدورهم لما آتاه الله لإخوانهم المهاجرين. فرسول الله لما جاء قسم بني النضير على من؟ قسمها على المهاجرين جميعا، ولم يعط الأنصار منها شيء ولا شيء، إلا رجلان من الصحابة من أنصار شكوا فقرا فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سماك أبو دجانة، سماك بن قرشة رضي الله عنه ذاك البطل العظيم، فأعطاه رسول الله مع آخر، ولكنهم رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم قسم بني النضير على إخوانهم المهاجرين لأنه قوم فقراء، وقال للأنصار أتحبون أن أقسم هذا المال عليكم جميعا؟ لأن الأنصار إخوانا إيش سووا؟ أسكنوا إخوانهم المهاجرين في بيوتهم وأشركوهم في أموالهم وأشركوهم في دورهم ونخيلهم وما يملكون رضي الله عنهم. فلما جاء الله بهذا المال العظيم على رسوله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحبون أن أقسم هذا المال على إخوانكم المهاجرين ويخرج من مساكنكم ويقول أغناهم الله عز وجل وترجع إليكم مساكنكم وأراضيكم، أم أوزعه عليكم جميعا ويبقون في مساكنكم؟ فقال سيدهم سعد رضي الله عنه وعنهم جميعا، قال يا رسول الله بل أقسم هذا المال بين إخواننا ولا يخرجون من دورنا. يا سلام يا سلام، شوف، ولا يخرجون، لا هم يبقون معنا، لأن الذي آخى بينهم هو رب العالمين، فقال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. النهاردة يا إخواني لسنا بهذا الحال حتى نستحق نصر الله، والله استحقوا نصر الله تعالى بفضله وكرمه من أوسع الأبواب، لأنهم حققوا الإيمان والدين عقيدة وقولا وعملا وسلوكا ومعاملات وفي كل نواحي الحياة، ما اعتقدوا فقط وتكلموا فقط، لا، طبقوا هذا الدين منهج حياة رضي الله عنه. فلذلك قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المال بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منه شيء إلا رجلان شكا فقرا فأعطاه عليه الصلاة والسلام. وربنا تعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أيما شرف هذا الشرف؟ والله يا إخواني شرف عظيم أن الله الجليل جل جلاله يمجد هؤلاء الكرام، يعني جاءت الدنيا من أوسع أبوابها للمهاجرين وأعطاهم رسول الله مالا عظيما ولم يعطي الأنصار شيئا، وعندما تنظر أنت في سيرة رسول الله كان يواسي ممكن يعطي بعض المؤلف قلوبهم. لسه داخل في الإسلام جديد كيوم حنين. يوم حنين يا إخواني أفاء الله على رسوله مالا عظيما فقسمه في قبائل العرب وأعطى المؤلف قلوبهم. أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، جعل يقسم في هؤلاء الكبار الذين هم سادة في قومهم يعطيهم 100 جمل، 100 جمل مال عظيم. وما أعطى الأنصار شيئا ولا شيء، فوجدوا في أنفسهم. فلما وجدوا في أنفسهم جاء سيدهم سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم عليك، لأنك قسمت هذا المال في قبائل العرب وأعطيت أناسا ولم تعطيه منه شيء. قال: وأنت ما رأيك في ذلك؟ قال: والله أنا رجل من قومي، يعني أنا برضو واجد في نفسي. قال: اجمع لي قومك يا سعد. فجاء الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: قال لهم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوت بالشاة والبعير وترجعون إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترجعون إلى بيوتكم برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أوجدتم علي في صدوركم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما على الإسلام؟ سبحان الله العظيم. فبكوا جميعا وقالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، صور الإيثار في الصحابة الكرام المهاجرين خاصة رضي الله عنهم عظيمة. كفى فخرا وشرفا هذه الآية: كل أنصار وجب عليك أن تحبه، وكل مهاجر، كل صحابة رسول الله وجب علينا أن نحبه. في الصحيحين أن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل رسول الله إلى نسائه فقالت: كل واحدة منهن: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. 9 بيوت، 9 أبيات، كل بيت من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ليس عندي إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ شوف، ضيف ينزل على الرسول ولا يجد له ضيافة يكرمه بها. فقام رجل من الأنصار رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق الرجل إلى رحله، فقال لامرأة: هل عندك شيء؟ عندك طعام؟ قالت: لا والله، إلا قوت صبياني، ما عنديش، ده أنا وإنت ليس لنا أكل، عندي طعام للصبية. فقال رضي الله عنه: علليهم، اشغليهم بشيء، علليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله أكبر. وكذلك في صحيح البخاري لما هاجر المهاجرون إلى المدينة قال أبو هريرة رضي الله عنه: قالت الأنصار: يا رسول الله، أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، النخل بتاعنا كله اقسموا بيننا وبينهم النصف. فقال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا، رضي الله عنهم وأرضاه. وفي الصحيح أيضا سيدنا البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، اسمعه جيدا، قال: آخى رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، كان يؤاخي بين المهاجري والأنصاري، يقول: هذا أخوك يا فلان، مهاجر ترك داره وماله وأهله ومنهم كانوا أغنياء، الكل ترك ما يملك، والأنصار في بيوتهم وفي أموالهم، فيؤاخي بين هذا وذاك حتى يعني يغنيه وحتى يكفيه. قال فآخى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد رضي الله عنهم أجمعين: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان، انظر إلى أيتهما أعجب إليك سمها لي أطلقها. فإذا انقضت عدتها، فإذا انقضت العدة تزوجتها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، رضي الله عنهم، أين سوقكم؟ فين السوق بتاعكم؟ فدلوا على السوق، على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط، أقط لبن مجفف وسمن، ثم تابع الغدو، بدأ يروح باستمرار يروح ويبيع ويشتري، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، مثقال نواة من ذهب مهر. فقال، يعني هذا رواية البخاري، في رواية أخرى: كأنكم تنحتون الذهب من عرض هذا الوادي، صلى الله عليه وسلم. وأيضا اسمع لهذا المثل الرائع في الإيثار، روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة، وإنما أنا أقيم حائطي بها، يعني الحائط بتاعي يبقى نفيس بهذه النخلة، فأمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها، أو أقيم حائطي بها، لأنها مثلا في جداره مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، اعطيه إياها بنخلة في الجنة. الله أكبر، اعطيه إياها، والرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك نخلة مكانها في الجنة. فأبى هذا الرجل، فأتاه أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه، فقال: بعني نخلتك هذه بحائطي كله. جنة، جنة، يعني ما يكون لك نخلة في الجنة، يعني إيه معناها؟ يعني أنت من أهلها، يعني لو عندك مليار وتنفق وتأخذ نخلة في الجنة أنت الرابح. إيه والله. قال: يا فلان، بعني نخلتك هذه بحائطي. قال: فعلت. ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، فاجعلها له وقد أعطيتكها. حائط، يعني في بعض الروايات حائط به 600 نخلة، يشتري به نخلة واحدة، لأن هذه النخلة هي باقية له في الجنة بفضل الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا: كم من عذق رواح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رواح في الجنة لأبي الدحداح، رضي الله عنه. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط مالي، الحائط بتاعنا اخرجي منه، قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع يا أبا الدحداح. زوجة عظيمة دي، صح؟ زوجة تشيل على الراس. ايه رأيك ترجع النهاردة لأم العيال وتقول لها: أنا العربية، السيارة بتاعتنا اللي احنا شارينها أنا وانتي ودافعين فلوس غالية فيها، موديلها 2016 يا سيدي، بلاش 2019، الحمد لله عندنا سيارة تانية بنقضي بها مصالحنا. والله أنا شفت واحد فقير عين خالص، وسألت عليه وتحريت عليه، ويعني مش لاقي حاجة خالص، فأعطيته السيارة بتاعتنا. انزلي منها يا أم فلان، انزلي من السيارة بتاعتنا، احنا ادناها لفلان، ايه رأيك تعمل فيك ايه؟ ممكن تدوسك، مش كده؟ ممكن يا أحمد، ممكن، ربنا يسترها. رضي الله عنهم وارضاهم. أيها الأحبة الكرام، الأنصار وصفهم الله بهذا الوصف الجليل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون إخوانهم الفقراء المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في بعض الغزوات رضي الله تعالى عنهم كان ثلاثة من الأنصار، ثلاثة من الصحابة الكرام في آخر رمق، وجاء واحد من الصحابة قال معي شربة ماء أبحث عن ابن عم لي، لو وجدت به رمق أسقيه إياه. فوصلت إليه قلت يا ابن عمي أسقيك؟ قال نعم، أشار رأسه نعم، هو في سكرة الموت في آخر رمق. فلما أخرجت الماء وجئت أعطيه سمع رجلا بجواره يقول آه آه يتأوه، قال أعطيه إياه هو أحوج إليها مني. فذهبت إليه قلت أسقيك؟ قال نعم. فلما جاء يأخذ الماء سمع آخر يتأوه، قال أعطيها لأخي هو أولى بها مني. فلما جئت أعطيه سمع ابن عمي يتأوه، قال أعطيها له هو أولى. رجعت لابن عمي وجدت مات، والثاني مات، والثالث مات. يؤثرون بحياتهم من أجل دينهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم. وهنا في قول الله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه الآية الجليلة فيها فقه. ربنا قال في محكم تنزيله ومما رزقناهم ينفقون، وقال في موطن آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذه المرتبة أعلى من الأولى. ومما رزقناهم ينفقون، لا في مرتبة أعلى منها، ويطعمون الطعام على حبه، على حب هذا الطعام، على حب هذا المال، يطعمونه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمرتبة الأعلى من كل ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم لذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة جهد المقل، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه رضي الله عنهم. ومن هذا المقام المبارك تصدق الصديق رضي الله عنه لما جاء بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني قصة عكرمة التي ذكرتها التي حدثت يوم يرموك، في الثلاثة الذين يعني آثر كل واحد منهم بشربة الماء حتى ماتوا جميعا، هذه تدل على عظيم إيثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على لإخوانهم على أنفسهم. ويؤثرون على أنفسهم، هذه الآية نزلت في شأن الأنصار الذي نزل به الضيف ولم يكن عنده إلا قوت صبيانه، فقال لامرأتي نومي الصبيان وأطفئ السراج، فأنزلت هذه الآية بسببه رضي الله عنهم وأرضاهم. وربنا تعالى يقول ولجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يا أخي الإيثار له رجاله، إذا كان المرء يؤثر إخوانه وعنده يقين وإيمان وثقة في الله جل جلاله ولا يسأل الناس ويكتفي، أو عنده مثلا ما عنده شيء آخر يكفيه، كان ذلك خير. أما إذا آثر إخوانه بماله ثم بعد ذلك يذهب يسأل الناس أو يتطلع لما في أيدي الناس، لا، يبقي ماله له وينفق مما يسر الله له. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو هنا المراد به يعني ما زاد عن حاجته. هذا إذا كان الإنسان لا يتحمل أن يعني يخرج ماله ثم لا يصبر يذهب بعد ذلك يسأل الناس، لا، إذا كان الأمر كذلك أبقي مالك لك وأنفق ما يسر الله تعالى عليك. أما الإيثار كحال أبي بكر وكحال عمر وكحال سعد بن الربيع وهؤلاء السادة الكرام، فمن كان في الإيمان مثلهم له أن ينفق مثل نفقتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ومولانا جل جلاله يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح مذموم، ربنا تعالى يقول: وأحضرت الأنفس الشح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، نسأل الله العافية. والحديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وروى أبو داود رحمه الله عليه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا اسمع لما رواه النسائي رحمه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع الشح والإيمان في عبد في قلب عبد أبدا، عليه الصلاة والسلام. هذا وإن كان في سند ضعف لكن معناه صحيح، عبد مؤمن الشح، لأن الشح أشد البخل، يعني البخيل مذموم. صلوات ربي وسلامه عليه لما هاجر إلى المدينة رأى الجد بن قيس سيد بني سلمة، فقال لهم: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله، سيدنا بس بخيل، كبيرنا بس بخيل. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. وكان عبد الرحمن بن عوف كما قال أبو الهياج الأسدي، وذلك رواه الطبري بسند حسن، قال: كنت أطوف بالكعبة فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي. لا يزيد على هذا، يطوف عمال يدعو هذا الدعاء: اللهم قني شح نفسي. فقال فقلت له في ذلك: يعني ما لك تلزم هذه الدعوة؟ اللهم قني شح نفسي. فقال الهج الأسدي من التابعين، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل شيئا. وإذا هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، ثم ربك تعالى الآن هؤلاء مهاجرون، ثم أثنى الله بعدهم على عفوا الآن نعم المهاجرون أولا، ثم أثنى الله تعالى بعد ذلك على الأنصار، ثم أثنى الله بعدهم على عفوا، ثم ذكر الله الذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم نحن وكل من جاء قبلنا من بعد الصحابة ومن بعدنا إلى يوم القيامة، إيش صفاتهم؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني يا إخواني، الواجب على الخلف، الواجب على من خلف السلف أن يترحم عليهم وأن يترضى عنهم وأن يحبهم وأن يواليهم. لذلك قال الحافظ ابن كثير: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مصير من مالك إلى أن الآية معطوفة على ما قبلها في الحكم، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن الآية الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني يحتمل معنى جديدا. يعني المقصود، يعني هناك بعض العلماء قالوا: هل للفقراء ثم قال تعالى: والذين تبوأوا الدار، ثم بعدها قال: والذين جاءوا بعدهم، هل هذه كلها معطوفة على بعضها على بعض؟ يعني هل لهؤلاء جميعا الفيء نصيب في الفيء الذي يفيئه الله على رسوله أو على المؤمنين، أم أن كل جزئية تحتمل معنى لوحدها؟ فبعض السلف العلماء قالوا كالإمام مالك أنها معطوفة، وبعض العلماء يعني كالقرطبي وغيره وقبل القرطبي وبعده يعني قالوا بأنها لا، كل جزئية تحتمل معنى آخر وليست معطوفة. الشاهد أن هذه الآيات تحثنا وتأمرنا بحب هؤلاء الصحب الكرام. كيف لا، كيف لا يحب المرء إخوانه الذين حملوا راية الدين وأنفقوا النفس والنفيس وجاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا أغلى ما يملكون لنصرة الإسلام والحفاظ على هذا الدين الكريم؟ نعوذ بالله من مذهب الروافض المجرمين. فالروافض ينتحلون نحلة سوء ما جاء بها إلا الشيطان، بل والله هم أخذل الناس من بين سائر الأمم. الروافض الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، يسبون ساداتهم أبا بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الكرام رضي الله عنهم، ويتقربون إلى الله بسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشعبي كلمة جليلة، قال والله سئلت اليهود من خير أهل ملتكم، فقالوا خير أهل ملتنا أصحاب موسى، سبحان الله العظيم. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم، قالوا أصحاب عيسى. وسئلت الروافض من شر أهل ملتكم، قالوا أصحاب محمد. سبحان الله، سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان. والله هذا خذلان عظيم. أي خذلان أعظم من أن يبغض المرء والعياذ بالله أناس رضي الله عنهم يقولون بأنهم كفروا بعد رسول الله والعياذ بالله، يرمونهم بالكفر. أناس قال الله تعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم 1400 إنسان رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول الله تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكانوا 310 صحابي. فلا شك أنه من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله عز وجل أن يجعل العبد من نهجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، أو الخوض فيما وقع فيما بينهم رضي الله عنهم، بدل ما يشغل ذلك، بدلا عن أن يشغل ذلك إلى أن ينتفع بآثارهم ويعظمهم ويبجلهم. عن البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقال فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، والحديث في الصحيحين. فإذا كان الإيمان ينتفع عن رجل يبغض الأنصار ويثبت له الإيمان ويثبت له النفاق، فكيف من يبغض الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان ويشتمهم ويسبهم ويكفرهم؟ نعوذ بالله. قال الطحاوي في عقيدته في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. صدق والله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مذهب أهل السنة والجماعة موالاة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وأما النواصب فيوالون الصحابة ويبغضون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا نواصب لأنهم ينصبون العداوة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضدهم الروافض على العكس منهم، ولو أهل البيت بزعمهم، وأبغضوا الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم. ومن يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين، لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام، فهذا دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء إيمان، وفيه دليل على أنهم لا يحبون الإسلام. هذا أصل عظيم يجب على المسلمين معرفته، يجب على المسلمين معرفته، وهو محبة الصحابة وتقديرهم، لأن ذلك من الإيمان، وبغضهم أو بغض أحد منهم هو الكفر من الكفر والنفاق، ولأن حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل بعض أهل العلم في بغض الصحابة فقالوا: إن كان قد وقع في بغض بعضهم لأمر دنيوي فلا يقع في الكفر والنفاق، وإن كان لأمر ديني، لأمر ديني باعتبار كونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفرهم. وهذا تفصيل حسن لا يخالف الكلام الأول. قال أبو زرع الرازي: وما أجمل ما قال. قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. هؤلاء السفلة المنحطون الذين يخرجون على الإعلام ويسجلون فيديوهات يسبون فيها أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم، لا شك أنهم زنادقة والله. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه أنه ليس بمسلم، سبحان الله العظيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو لقلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا ليبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب في كفره. أي والله لا ريب في كفره، لأنه كذب ما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفره مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرية هذه القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. لذلك يا أخي ينبغي علينا أن ننتبه لهذه المسألة العظيمة، ألا وهي هذا السم القاتل الذي والعياذ بالله يسري في عروق بعض الناس، ومذهب الشيعة ينتشر والعياذ بالله خاصة وسط الجهلاء، وخاصة في زماننا هذا زمان الفتن ينتشر مذهب الشيعة جدا، وخاصة أنك كما ترى وتسمع أن كثير من حكام المسلمين يكممون أفواه العلماء المخلصين الذين يرفعون راية التوحيد ويبينون عوار أهل البدع، ففي التالي في نفس الوقت ينتشر مذهب أهل الفساد والإلحاد والروافض وغيرهم. نسأل الله المعافاة واللطف يا رب العالمين، وأن يجعلنا من خير عباده ومن سادات أوليائه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارضى عن أصحاب نبيك أجمعين، ارضى عن المهاجرين والأنصار، واحشرنا معهم يا رب العالمين بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختم لنا بخير يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.